النوادر مكر النساء. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأي نادرة في مكر النساء؟ وقد شاع هذا الأمر، وما يزال الناس يقولون إن كيدهن عظيم، من قول ملك مصر لامرأته كما في قصة يوسف من القرآن الكريم. المراد هنا بيان بعض أنواع المكر في نوادر أسوقها للتحذير من ذلك، وللتحديد مما يقابله أيضا من مكر الرجال، فإن المكر والكيدة لا يقتصر على النساء، لأن أصله من الشيطان، والشيطان يتخذ النساء حبائل الشيطان كما روي، وأيضا الرجال كذلك، النساء حبائل الشيطان للرجال والنساء، والرجال حبائل الشيطان أيضا للرجال وللنساء. فإن الشيطان لا يدع طريقا ولأقعدن لهم صراطك المستقيم، يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الشيطان قعد لابن آدم بأطرقه كلها، فلم يترك طريقا يفسد على الناس دينهم ودنياهم إلا وقعد فيه. يسوقنا هذا لهذه النوادر، وهي كثيرة مجتمعة على عكس طريقتي في ذكر النوادر أن تكون نادرة واحدة، لكن نوادر النساء ومكرهن كثير يتعدد، فلذلك عددت هذه النوادر في نادرة واحدة الذي يجمعها خيط واحد وأمر واحد. في كتاب سير السلف للتيمي روى عن أبي زرعة رحمه الله قال: مكرت بي امرأة فقالت: ادخل فشل معي هذا الزنبيل. فلما دخلت أغلقت الباب، فلما علمت قصدها قلت قبل أن نكمل، ها هنا نقف، ماذا يستطيع أن يصنع الإنسان في مثل هذا الأمر؟ ما أقول ماذا تصنع لو كنت مكانه، ولا ماذا سأصنع أنا لو كنت مكانه، لأن البلاء موكل بالمنطق، نسأل الله السلامة والعافية، لكن فكر معه ماذا يستطيع أن يصنع. أرشد، اقترح عليه، أشر عليه، هنا ستتعدد الأقوال، يصرخ ويفضحها ويقول الحق، يقول هذه أغلقت علي الباب وقالت لي كذا وكذا، لم يصدق، ماذا سيكون؟ يصنع ماذا ما صنع يوسف؟ طب صنع ما صنع يوسف، احتاج إلى أن يقول يشهد شهيد من أهلها بما شهد، إن كان قميصه قد من قبل، إن كان قميصه قد من دبر، يعني ثم إن هذا البلاء قد ينعدم معه التفكير. فماذا صنع أبو زرعة؟ قال: قلت: اللهم اجعلها سوداء، فإذا هي سوداء، فانشغلت بنفسها، فإذا هي سوداء يعني فانشغلت بنفسها، ففتحت الباب فخرجت، فلما صرت خارج الباب قلت: اللهم ردها إلى حالها، فرجعت إلى حالها. نأتي إلى فائدة من هذه النادرة، ونسوق معها نوادر أخرى بعد أن نذكر الفائدة. نقول: لماذا اختار هذا الدعاء؟ اختار هذا الدعاء، هل هو اختاره من قول الله عز وجل: يوم تبيض وجوه وتسود وجوه؟ اختاره لأنها تكره هذا اللون، و وما صنعت هذا إلا اختيالا بجمالها فانشغلت بنفسها عنه. وهذه عاقبة كل امرأة فاجرة في الآخرة. كانت في الدنيا بيضاء جميلة فتصير في الآخرة سوداء ذميمة. فهذا من أشد الدعاء عليها. فإن كانت تريد أن تصون جمالها في الآخرة فلتصونه في الدنيا. إذا وهذا هذه عبرة، وأي عبرة لكل امرأة. إن أردت أن تصوني جمالك الذي أعطاكيه الله وحباك الله إياه في الدنيا فتصونيه في الآخرة وتكوني في الآخرة كذلك أو ما يزيد، فصوني هذا الجمال عن الحرام. إن أردت أن تزيدي إذا كنت قبيحة أو أردت أن تزدادي جمالا فاتق الله عز وجل في نفسك ليغيظ الله وجهك وليجعلك على أطيب حال وأجمله في الآخرة. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، ليس معنى سواد اللون في الدنيا احتقارا أو مهانة. فقد قال الله عز وجل إن أكرمكم عند الله أتقاكم، وما كان عند الله فهو عند الصالحين من عباده. وليس معناه أيضا قلة الفتنة بالسوداء، وأن البيضاء أكثر فتنة من السوداء. لا، كل امرأة تفتن، بيضاء وسوداء، حمراء وشقراء، طويلة قصيرة، سمينة نحيفة، دميمة جميلة. نعم، كما يقال لكل ساقطة لاقطة. إياك أن تستهين بالنظر إلى أي امرأة كانت، حتى لو كانت عجوزا، حتى لو كانت صغيرة، حتى لو كانت طفلة. إياك، حتى لو كان النظر إلى موضع ذاك من الحيوان، فإن النظر كما قال العلاء بن زياد رحمه الله، النظر إلى الثوب، ثوب المرأة يعني من غير، وليست المرأة به، النظر إلى الثوب يزرع في القلب شهوة. وذلك كان أهل العلم يتكلمون حتى في نعل المرأة أنها ينبغي أن تستر للثوب وتستره إذا خلعته، وفي ظفر المرأة إذا قصته ألا تلقيه، لأن الرجل الأمين لا يؤتمن على ظفر المرأة. لو أعطي ظفر امرأة في ظرف، ظفرا في ظرف، اسمح له للنادرة، ظفر في ظرف، يعني لو هذا مثل قديم، لو أعطيت ظفرا في ظرف مغلق وعلم أنه ظفر امرأة يأبى به عقل الرجال إلا أن يكشف الظرف لينظر كيف هذا الظفر. الرجل ضعيف، وخلق الإنسان ضعيفا، والشيطان له مدخل عظيم من جهة النساء، حتى إن سعيد بن المسيب رحمه الله يقول إن الشيطان إذا أيس من العبد، إذا يأس من العبد أن يأتيه من أي باب، أتاه من باب النساء، من قبل النساء، يعني أتاه في أمر شهوة النساء. يعني فتنة النساء عظيمة على الرجال، وفتنة الرجال على النساء عظيمة. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. فلا تقول لا لا لا، السوداء ما في مشكلة، أنظر إليها ما كما بينت في نادرة هذه عورة. فكلهن فتنة، وغض البصر وغض القلب عن كل النساء حتى الصغيرة حتى الطفلة هو الذي ينبغي، وذلك له تفصيلا في نوادر أخرى. كذلك من مكر النساء، وهذا يبين لك خطر عمال البيوت، خطر دخول البيوت، خطر عمال البيوت كالخادم، كالسائق، كحارس البيت، حارس العمارة، خطر العمال الذين يدخلون البيوت، الكهرباء الذي يدخل يصلح البيت، السباك، هكذا، أي أحد. لا تدع أحدا يخلو بامرأتك أبدا، ولا تسمح لامرأتك أن تفتح الباب لرجل أجنبي أبدا. يقرأ عداد الكهرباء، يقرأ عداد الماء، يصلح شيئا في البيت وأنت غير موجود. لو كانت امرأتك رجلا رجلا رجلا في هيئتها، طالما أنها امرأة وإن كانت على هيئة رجل، فإياك الست عليها والست على ذاك الرجل وأفسدت القلب وأفسدت الحال وخالفت شرع الله فوق ذلك كله. وهل يجنى من الشوك العنب؟ وهل تطمع من مخالفة ومن عصيان ربك خيرا في الدنيا وفي الآخرة؟ لا والله. هناك قصص كثيرة للعبرة، وأستعيد من وعد بغيره. وليس معنى ذكر هذه القصص الاستسلام واليأس من النجاة، ولكن معنى سياق هذه القصص الاعتبار والاستعاض، وأن نستفيد بخبرة غيرنا في أن نتجنب. فالسعيد من وعظ بغيره كما ذكر عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. من مكر النساء وكيدهن قصة امرأة العزيز، وهي في سورة يوسف، وصنعها بخادمها بعبدها ما صنعت، هيت لك وتزينت وأقبلت عليه فعصمه الله عز وجل، وكان ما كان مما قصه الله عز وجل. قصة أيضا امرأة ترى بائعا فتدخله الباب وتغلق عليه، خيرا تعمل شرا تلقى، تقول له ادخل شل معي الزنجبيل، لا لا خليها تحمل الزنجبيل يعني الكيس وحدها، لا تأخذك رحمة تؤدي بك إلى الهلك. فبائع فنديه امرأة ليدخل البيت لتشتري منه، فتغلق عليه الباب وتصنع تراوده عن نفسه. ماذا صنع؟ قفز من أعلى البيت فنجاه الله عز وجل من الهلكة، وهو قفز ولا يظن نجاة، لكن يقول أموت شريفا عفيفا ولا أموت زانيا ولا أعيش زانيا، وهو مع ذلك يطمع في النجاة لأنه يطيع الله عز وجل. ذلك الرجل الآخر البائع الذي دخل فأغلقت المرأة عليه وراودته عن نفسه، فقال لها نعمة وكرامة، لكن أنا أحتاج إلى الخلاء لأفرغ لك. فدخل الخلاء فمد يده إلى البراز ولطخ ثيابه بالبراز وخرج إليها، فنفرت منه وأطردته. فكان الرجل ويمشي في الشارع يسخر منه الأطفال كأنه مجنون. ذهب فاغتسل في بيته، فكان يعرف أينما راح وأينما جاء بالمسكي، إذ أبدله الله ريح المسك من غير تمسك، أبدله الله بسبب التمسك مسكا، يعرف في ممشاه وغدوه حتى يعرف في شارعه، فقيل درب المسكي يعني شارع المسكي، حتى لما مات من قبره فيما قيل. سكيد كثير. طفل يبكي يقول للمرأة أنا ستضربني أمي لأني تأخرت أو كذا، ما أدري، فتعالي معي. فتذهب الساذجة مع هذا الطفل، فيأتي بها إلى بيت، فإذا ضربت الباب ضربت جرس الباب، هو على هيئة الجرس يضرب جرسا، وإلا الجرس لا يجوز، صوت الجرس واسم الجرس لا يجوز تسمية غير الجرس باسم الجرس، ولا يجوز اتخاذ الجرس صوتا للأبواب، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الملائكة لا تصحب رفقة فيها جرس. فتضرب هذا جرس الباب هذا الذي هو على صوت الجرس فعلا، يكون هذا الجرس مكهربا فتقع ولا تفيق إلا وقد فعل بها ما فعل ورميت في الشارع. امرأة ترمي شيئا وتقول البنت اصعدي به أو أصعدي، فإذا صعدت حدث ما حدث. امرأة تقول لامرأة أخرى أو كذا أقرئيني هذه الرسالة، وتكون الرسالة فيها مخدر وتأخذ هذه المرأة مخدرة. امرأة تسأل في الطريق قديما أين حمام من جاب، من فتسأل رجلا، فوجد الرجل الفرصة سانحة لاقتناص هذه المرأة السذجة، فقال لها هنا حمام من جاب على بيته، فدخلت فأغلق عليها الباب، فلما فطنت إلى أنها قد وقعت ماذا صنعت؟ قالت أبدت له أنها الفرحة ثم قالت له لا بد لاجتماعنا من طعام وكذا وكذا، فذهب هات الطعام، فذهب فخرجت في قصة مشهورة. هناك مكر الرجال ومكر النساء أيضا، الحب الكاذب وادعاء الحب والقصص الكثيرة من هذا في إيقاع البنات وإيقاع النساء بالحب الكاذب، ثم يتخذها مومسا له ولأصحابه ويهددها بما صوره لها من بلاء، متزوجة كانت أو غير متزوجة. يعني قصص دامية كثيرة قد كثرت في زماننا كثرة عجيبة بسبب البلاءات الكثيرة من الهواتف ومن الشبكات ومن التمثيليات والأفلام وغزو الحب المزعوم بين الرجل والمرأة الأجنبية، والله المستعان. عمال البيوت وخطرهم رجالا كنا أو نساء، السائق الخادمة عمال البيوت من يترك البيوت لإصلاح شيء خطر منه عليه، يعني قصص كثيرة وأمور كثيرة، والأمانة قد ذهبت. إذا كان حديث رضي الله عنه يذكر أن الرجل ينام النومة فتقبض الأمانة منه، يجلس المجلس فينزع منه شيء من الخير كان فيه، حتى يقال إن في بني فلان رجلا أمينا، فإذا كان ذلك كذلك فكيف بنا الآن؟ لا يؤتمن رجل مهما كان على امرأة مهما كانت من السن أو كبرا أو صغرا ومهما كانت من الجمال جمالا أو دمامة، والله المستعان. وكيد النساء أيضا لا يقتصر على هذا، مكر النساء لا يقتصر على هذا الباب من أبواب الفجور، ولكن أيضا له طرق كثيرة من إفساد النساء على الرجال وإفساد المرأة على زوجها وإفساد الزوجة على امرأته. ومن ذلك قصة أبي مسلم الخولاني رحمه الله، وهو من كبار التابعين وكان مجاب الدعوة، وكرامة له كما يؤمن أهل السنة بالكرامات بطريقة أهل السنة، وأما أهل البدع فيتخذون كرامات مزعومة يصدون بها عن سبيل الله عز وجل، ويتخذونها لمن؟ يتخذونها للمجانين، ويتخذونها نعم للمجانين. انظر كتاب الطبقات الكبرى للشعراني لأولياء الله، عنده المجذوب فلان يقف على المنبر وهو عريان كما ولدته أمه، وهذا من ولي من أولياء الله، فلان فلان من أولياء الله إذا مرت الحمارة استعرضها ولطفيها، إذا مر صبي مد يده يتحسس مقعدته، كل هذا ولي من أولياء الله. حتى شعراني نفسه يقول لما كثر عليه هذا سألت شيخنا بن علان ما هذا، قال أنت محجوب، ليس الأمر على ما تراه. الله المستعان، الله المستعان. فأبو مسلم، وأبو مسلم كان من جلساء معاوية رضي الله عن الصحابة أجمعين، ولم يستفد من المجالسة هذا إلا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في مجلس أمير المؤمنين، فلم يستفد مالا ولا وجاهة ولا كذا. المهم أنها جاءت امرأة، كان أبو مسلم إذا دخل البيت ماذا يصنع؟ يسلم، فتستقبله امرأته عند باب البيت فتسلم عليه، تقبله، تعانقه نحو ذلك. هذا هو الذي ينبغي، أن المرأة تحسن استقبال زوجها. المهم كانت تستقبله فتأخذ ثيابه وتأخذ بيده، يدخل البيت وتكون قد عدت له الطعام وهو فدخل. فذات يوم جاءت الجارة إلى المرأة وقالت لها: زوجك يجالس أمير المؤمنين وأنتم بيتكم ليس فيه خادمة وليس فيه كذا ولا كذا ولا كذا من الدنيا، هل قلت لزوجك أنه يستعطي أمير المؤمنين، يطلب من أمير المؤمنين أن يهبه جواري ليخدمك ومالا ليصير بيتك كذا وكذا؟ فراقت السكرة للمرأة، وهذا أمر عظيم ينبغي أن ننتبه إليه في عقول النساء وفي أيضا تربية نسائنا، كما بينته في مسألة إرجاء النساء أو النساء بين الخروج والإرجاء. المهم أن المرأة أدانت لذلك، طيب ماذا تصنع؟ تصنع تستقبله بالغم والنكد ليسمع كلامها. فرجع أبو مسلم من مجلس أمير المؤمنين، فإذا سلم ما في أحد، دخل البيت مظلم، مد يده في البيت المظلم يبحث أين امرأته، ينادي ما ترد عليه، فوقع يده عليها، ما بكي؟ وهي جالسة منزوية في ركن من غرفة كما ينزوي الشيطان في ركن من الأركان. ما لك؟ أنت تجالس أمير المؤمنين وبيتنا وبيتنا وبيتنا. فعرف أن هذا ليس من أخلاق امرأته، المرأة الصالحة ليس من أخلاقها هكذا، ولكنها تأثرت بجارتها. فقال: اللهم من خبب علي امرأتي فأعمي بصرها. الجارة تجلس في وسط بيت أهلها وفي بيتها وسط أولادها، فإذا بها تقول: ما لكم؟ أصابتم المصباح؟ قال: ما أصابنا المصباح. فعرفت أنها قد عميت، وعرفت أنها قد أصابتها دعوة الرجل الصالح، فجاءت تبكي لأبي مسلم، فدعا لها أن يرد الله عليها بصرها على أن تتقي الله ويكون في ذلك عبرة لها لا تفسد النساء على أزواجهن، فقد لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم من خبب امرأة على زوجها. المهم أن مكر النساء وكيد النساء ليس معناه أن تتحاكى بمكر النساء وكيدهن، لا، معناه أن تحتاط أشد الحيطة من النساء في كل أمر، وكذلك النساء شقائق الرجال، أن تحتاط المرأة من كل أمر الرجال ويغلق الباب إغلاقا شرعيا صحيحا، والله المستعان.